ولا يصير عنده فكرة أنه ينظر بطريقة سلبية جدا جدا ومتحاملة على أخوانه المسلمين. يعني يا أخوانا، سأعطي معلومة. يوجد في الكويت جمعيات خيرية، هذه الجمعيات الخيرية مهتمة بكفالة اليتامى وكذا في الوطن العربي. لجنة زكاة سلوى، فقط سلوى، تكفل قرى أكثر من 5000 يتيم في الوطن العربي فقط، غير اللي برا. أكثر من 5000 يتيم يدفعون لهم رواتب شهرية. وفي مصر والأردن الحكومة الجمرك تأخذ مكوس على أموال اليتامى. خذ مني لجنة زكاة العثمان 3300 داخل الوطن العربي. طبعا هذه المعلومة ما يعرفها كثيرين، وكل جالسة تكلمنا عن أنجلينا جولي وغيرها وجمعيات خيرية إسلامية. وعندنا مثلا هنا في الكويت، يعني زيادة على مسألة التسهيل قبل اقتراحات صفاء الهاشم اللي هي ممكن تكون مدفوعة من الحكومة أصالة، يوجد صندوق اسمه صندوق إعانة المرضى، أقامه مجموعة من الأطباء المتدينين، ومعظم من ينتفع به الوافدون، أنه يعين المريض يعطيه مالا إذا مثلا طلب عليه سرير طبي أو عدسة أو غير ذلك. وهذه المؤسسة لو كانت موجود شبهها أو جزء مثلها في السويد ولا في ألمانيا ولا في كندا، لما وجدت واحدا للمؤسسة علم بها حتى العجائز. حتى العجائز. لكن بما انها مؤسسه في بلدان اهل المعيز والغنم ومش عارف ايش واهل فما احد ياكل. طيب الله اكبر. ولا تقول هذا واجبهم، لا، ما هو واجبهم. ما هو واجبهم. ما هو واجبه ان يدفع اليتيم في بلد فيه ناس كثيرين اثرياء. في قضاة، في شرطه، في ممثلين، في لاعبين كوره. يقدرون ويعظمون. ولو كل هؤلاء، وفي اثرياء، في اثرياء يدفعون ويتصدقون واهل خير يبنون مستشفيات يسوون طبعا. لكن لو يعني انفق المال بشكل جيد او تصدق هؤلاء لحلت الكثير من الازمه. طيب فلا تقول، وانا ما احدثك، انا ما دافع شيء عشان تقول تمون. انا ما امون، انا اكلمك كطرف ثالث، اخ مسلم يكلمك عن مسلم ومسلم. أقول لك طيب، هذا الآن ما هو مثل الكافر اللي يبيع عليك بعض الأمور يسويها ويبيعها عليك وأنت تراه له منة عليك، وهو قبل استعمرك وكذا وجاب لك بلاوي سودة. لا، هذا يعطيك من حر ماله، يعطي أخيك اليتيم اللي لجنة زكاة سلوى 300 مسكن سوت الناس فقراء. وكل مرة يعني هذه مشاريع اللي أكلمك عليها كل كم شهر تصير. وانا اكلمك عن لجنتين، انا ما اكلمك عن الجمعيات الكبيره احياء التراث والاصلاح الاجتماعي، مع ان هذه الجمعيات عندي مشاكل معها علميه حتى في ممارساتها في السياق الخيري. لكن انا الان احدثك عن هذا، لماذا لا يعني لماذا لا يوجد اي شكر لهذه المجهودات؟ ليه؟ عشان ملتحين يعني؟ ليش ما حد يتكلم عن انسانيتهم؟ عن جهودهم؟ ليه؟ دولة غربية يعني دولة غربية تستقبل لاجئ تجيبه وبعدين تخليه يشتغل. ألمانيا الأفغان لما ما قدروا يشتغلون رجعوهم لأفغانستان، مع أنهم هم مشاركين في غزو أفغانستان. وهذا خبر ما يعرفه كثيرين، الأفغان اللي هجروا في جزء منهم موجود وفي جزء ما هو موجود. طيب كلكم تتحدثون عنها وقصة، ليش ما تتكلم عنها؟ يعني بس جاي تركز على الجانب السلبي. انا اقول لك مجتمعنا فيه كبر وفيه بلاوي سوداء، والمجتمع دخل عليه تغريب، دخل عليه كثير وعليه امور خطيره. يعني انت صفاء الهاشم هذا لبسها لبس جدتها هذا ولا لبس الممثلات المصريات؟ هو خلع الحجاب منين جاء؟ مو غير جاء من تعظيم الغرب وفكرة أننا الغرب لازم نقلدهم كل شيء، والدول المتقدمة وجدت إسلاما بلا مسلمين، الفكر العنصري هذا. يعني شنو صفاء الهاشم؟ يمين متطرف، حالها حال اليمين المتطرف في كل بلدان الدنيا. انت المفروض تراها امر صحي ما دام موجود بامريكا يمين متطرف، موجود بالمانيا يمين متطرف، موجود بفرنسا يمين متطرف، عندنا يصير يمين متطرف خلاص. مو كل شيء احنا نبي نصير مثلهم خلاص. كل واحد يقول رايه. ايش رايك؟ قواعد لا تطرد. هو ظلم واجحاف فظيعين. ولا حول ولا قوه الا بالله.